بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة 13 من حلقات مقرر القواعد الفقهية المقرر دراسته على المستوى الثاني في كلية الشريعة. سنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ما يتعلق بمقدمة قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي طبعا القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى معنا في هذا الفصل، وهي طبعا ختام القواعد الكبرى التي اتفق عليها العلماء وعلماء السلف، فهي الختام في منهج المستوى الثاني، وإن شاء الله تعالى يستكمل ما تبقى من القواعد الكبرى في منهج المستوى الرابع إن كان إن شاء الله تعالى في العمر بقية. نتناول إن شاء الله تعالى في هذه القاعدة وفي هذه الحلقة معاني مفردات القاعدة وشرحها إجمالاً، أيضا نتناول أقسام التيسيرات والتخفيف في الشرع، ثم أيضا نتناول أهم أدلة القاعدة. قاعدة المشقة تجلب التيسير في الحقيقة هي كما أشرت آنفا إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، وهي تتعلق ويتخرج عليها جميع الرخص الشرعية والتخفيفات الواردة في الشرع، فهذه القاعدة تعود إليها جميع رخص الشرع، فكلها تتخرج على هذه القاعدة، فهي أصلها وأسها ومرجعها كلها إلى هذه القاعدة التي هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي كما قلت إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، ولها كما لقاعدة اليقين وكما لقاعدة الأمور بمقاصدها السابقتين، لها أيضا هذه القاعدة قواعد مندرجة تحتها، سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها بعد أن نضع مقدمة يعني تحتاجها هذه القاعدة في بعض الأمور المتعلقة بها. فأولا، هذه القاعدة تحتوي على ثلاثة ألفاظ، لفظ المشقة وتجلب، وأيضا لفظة التيسير. فالمشقة في اللغة تأتي بمعنى الجهد والعناء والشدة وأيضا التعب، وفي الإصطلاح تعني الوقوع في التعب والشدة عند القيام بالتكاليف الشرعية. فالمشقة المرتبطة بالشرع هي الوقوع في التعب والشقة التعب والشدة عند القيام بالتكاليف أو بأحد التكاليف الشرعية. ولفظة تجلب الواردة في القاعدة تعني أنها تأتي بهذا الشيء، فالمشقة تجلب أي تأتي بالشيء أو تسوق الشيء وتأتي به. ولفظة التيسير في التيسير في اللغة من اليسر، وهو ضد العسر، والمقصود هنا التسهيل والتخفيف بعمل لا يجهد المكلف ولا يثقل عليه. فإذا يكون معنى هذه القاعدة وشرحها أن الشدة والصعوبة البدنية التي تحصل للإنسان المكلف أنها عند حصولها تكون سببا وتصير سببا في جلب والإتيان بالتسهيل والتيسير عليه والتخفيف، بحيث يكون الحكم الشرعي مناسبا لحالة الشخص ولما هو عليه من المشقة والشدة. فهذا هو معنى القاعدة المشقة تجلب التيسير، أنه إذا حصلت للمكلف شدة وصعوبة ومشقة فإن الشرع يراعي هذا الأمر ويسهل على المكلف بما يكون تحت قدرته وطاقته، وبحيث لا يكون عليه عنة ولا مشقة خارجة عن المعتاد. نأتي الآن لأقسام تيسيرات الشرع وتخفيفاته. تخفيفات الشرع في بدايتها لا تخلو من أحد قسمين إجمالا، تخفيفات الشرع وتيسيراته لا تخرج من أحد قسمين. القسم الأول التيسير والتخفيف الأصلي، التيسير والتخفيف الأصلي، والمراد به بذلك أن الشريعة في أصلها جاءت يعني بشكل يسير وبشكل مقدور للمكلف، بحيث لم يكن فيها حرج ولا عنة ولا مشقة، وإنما شرعت بشكل ميسر يستطيعه المكلف ولا يعني يكون هنالك عنة عليه. هذا في جملة الشريعة، فأحكام الشريعة في أصلها شرعت ابتداء أحكام مبنية على اليسر والسهولة، وقد وردت آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، وكذلك أحاديث من ذلك قول الله عز وجل: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين حرجاً ولا مشقة، فالدين كله يسر وكله سهولة، وليس هنالك ما يخرج عن طاقة الإنسان وقدرته. وأيضاً قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أيضا تصب في هذا المعنى، فالتكاليف كلها في حدود استطاعة الإنسان وقدرته وليس خارجة عن هذا الأمر. أيضا من الأدلة على هذا المعنى وأن الشريعة جاءت باليسر والسهولة وأنها في أصلها مخففة وليست ثقيلة بحيث يشق أو تشق أو لا يستطيعها المكلف، أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، فالشريعة سمحة وسهلة وميسرة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، إن الدين يسر، وغير ذلك من الأدلة التي تصب في هذا المعنى وتدل على أن الشريعة في أصلها ليست يعني خارجة عن القدرة وليست خارجة عن حدود طاقة الإنسان، وإنما هي مقدورة بكل إنسان. وبالتالي إذا كان هنالك بعض الأحكام التي تشق يكون علاجها من قبل أدلة الشارع ومن قبل الشرع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثاني. إذن هذا هو القسم الأول، وهو أن الشريعة في أصلها مبنية على التيسير والتسهيل، فليس فيها مشقة وليس فيها عنت. ومن صور هذا القسم سهولة الشريعة بالنسبة للشرائع السابقة، فلا شك أن الشريعة الإسلامية إذا نسبت للشرائع السابقة لا شك أنها أيسر منها وأسهل وأخف في أحكامها. أيضا من صور السهولة واليسر في الشريعة أن الأصل فيها الإباحة، كما سبق معنا في قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، الشريعة جعلت الأصل في الأشياء الإباحة، ولا شك أن هذا أيضا جانب من التيسير والتسهيل الأصلي في الشريعة. أيضا الشريعة راعت ما يحتاج إليه الناس من المعاملات وما إلى ذلك مما يتعلق بحاجة الناس، فجاءت بها وأباحتها لهم كالسلم والإجارة والبيع وما إلى ذلك من الأمور التي يعني تتعلق بها حاجتهم، فالشريعة جاءت بها وأباحتها لهم، مما يدل على أن الشريعة راعت مصالح الناس وحاجاتهم وأنها سهلت عليهم بمراعاة مثل هذه الأمور. أيضا الشريعة راعت أحوال الناس واختلاف قدراتهم وطاقاتهم، فلم يعني تجعلهم على حد سواء يعني في جميع التكاليف، وإنما يعني مايزت بينهم وكل أعطته ما يستطيعه ويقدر عليه، فأحكام الرجل ليست كأحكام المرأة، وأحكام البالغ ليست كأحكام الصبي، وأحكام مثلا الحر ليست كأحكام العبد، وهكذا تجد أن هنالك تفصيلات معينة يختص بها كل شخص بحيث يكون أو تكون التكاليف الخاصة به في حدود قدرته وطاقته، وإن كان طبعا مجمل الشريعة يشترك فيها الجميع ولا يختلفون فيها، إلا أن هنالك بعض التفصيلات والتيسيرات التي يختص بها من يحتاج إليها. أيضا من صور يعني سماحة الشريعة ويسرها وسهولتها عدم التكليف بما يخرج عن الطاقة وبما لا يستطيعه الإنسان، فهذا لم يحصل في الشريعة إطلاقا، أن الشريعة يعني جاءت بهذا الأمر، فالشريعة لم تكلف بما لا يطاق، لكنها كلفت بالشاق، الشاق لا بد منه، لأن التكاليف الشرعية هي اختبار وامتحان، ولا يختبر الإنسان ويمتحن إلا إذا كان هنالك مشقة، فبالتالي يتبين المؤمن الحقيقي من المؤمن الضعيف من غير ذلك. فالمشقة لو كانت الأمور كل يعني محببة إليه وكل يأتيها بسهولة ويسر بدون أي مشقة لاستوى الناس في هذا، ولما تميز يعني المؤمن الحقيقي من غيره. فلا المشقة لا شك أنها يعني أمر وارد، لكنها ليست المشقة الخارجة عن المعتاد وعن المقدور، فمشقة التكاليف كلها في حدود المعتاد والمقدور. هذا ما يتعلق إذن بالقسم الأول، وهو أن الشريعة في أصلها مبنية على اليسر والسهولة والسماحة، وبعض الصور والأمثلة عليه. القسم الثاني هو التخفيف أو التيسير الطاري، التيسير والتخفيف الطاري. إذن الأول هو التيسير والتخفيف الأصلي الذي في أصل الشريعة. هنا القسم الثاني هو التخفيف والتيسير الطارئ الذي تراعى فيه الأحوال، الذي تراعى فيه أحوال الناس. فهو إذن التيسير والتخفيف الطارئ، ويراد بذلك أن الشرع قد راعى وجود بعض الأعذار، بعض الأعذار الطارئة للمكلف في بعض الأحوال المختلفة، فشرع التيسير وشرع الرخص الشرعية بناء على وجود هذه الأعذار. وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني بعض الأسباب التي تدعو إلى التخفيف، مثلا كالسفر والمرض وما إلى ذلك، سيأتي تفصيلها. لكن قبل ذلك نتحدث عن أقسام التيسير والتخفيف الطارئ. فأقسام التخفيف الطارئ، أقسام التيسير والتخفيف الطارئ في الشرع لا تخلو من أحد الأقسام الثمانية الآتية. فإذا أقسام التخفيف الطارئ والتيسير في الشرع لا تخلو من أحد الأقسام التالية، ونميز هذه الأقسام عن الأقسام التي ستأتي بعد ذلك، فإن هذه أقسام تخفيفات وتلك أسباب التخفيف. فعندي أسباب للتخفيف وعندي أقسام للتخفيف، فلا نلبس بينهما. فسأتحدث الآن عن أقسام التخفيف، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك أسباب التخفيف. فإذا أقسام التخفيف الطارئ في الشرع لا تخلو من أحد الأقسام الآتية. القسم الأول تخفيف الإسقاط، تخفيف الإسقاط بمعنى تسقط أو يسقط الحكم عن المكلف ولا يطالب بغيره. ومن أمثلة هذا النوع إسقاط الجمعة والجماعة عن المريض، إسقاط الجمعة والجماعة عن المريض، وإسقاط وجوب الحج عمن لم يجد للحج إلا طريق البحر وكان الغالب عدم السلام. إذن هذا يسمى تخفيف إسقاط، فأسقطت العبادة عن هؤلاء ولم يطالبوا بها، فالمريض لا يطلب منه حضور الجمعة ولا الجماعة، فإذا أسقطت عنه، فيسمى هذا تخفيف إسقاط، لأن العبادة صلاة الجمعة يعني إحدى العبادات التي يطالب بها الإنسان المسلم، فأسقطت عنه بسبب هذا المرض. فالمهم أن هذا تخفيف من قبيل تخفيفات الإسقاط، لأن العبادة سقطت عن هذا المكلف ولم يطالب بها، وبالتالي يصلي ظهرا في بيته حسب قدرته واستطاعته. إذن إسقاط الجمعة الجماعة، إسقاط الحج عمن لم يجد طريقا له سوى البحر وكان الغالب عدم السلامة، هذه بعض الأمثلة على النوع الأول تخفيف الإسقاط. النوع الثاني من أنواع التخفيف ليس إسقاطا وإنما تنقيص، تخفيف التنقيص، تخفيف التنقيص. ومن أمثلته قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين. الصلاة إذن هنا لم تسقط وإنما خففت، بدل ما كانت أربع صارت ركعتين. وكذلك أيضا تنقيص ما عجز عنه المكلف من أفعال، يعني كالمريض، ما عجز عنه المريض من أفعال الصلاة، كان تنقيص الركوع والسجود إلى القدر الميسور الذي يستطيعه المريض ولا يعجز عنه. إذن هذا تخفيف تنقيص وليس تخفيف إسقاط، لأن العبادة تفعل لكنها على وجه ناقص، ليس على وجه التمام والكمال المعروف فيها، يعني السبب الذي أدى إلى ذلك، إما سفر أو مرض أو ما إلى ذلك. هذا النوع الثاني من أنواع التخفيف أو أقسام التخفيف. يأتي النوع الثالث وهو تخفيف الإبدال، ليس إسقاط وليس تنقيص وإنما إبدال، وضع عبادة مكان عبادة أخرى لتقوم مقامه، إذن يسمى تخفيف الإبدال، وهو إبدال أمر مكان أمر آخر. وهنا لا بد أن يكون البدل أخف وأسهل من المبدل منه حتى يكون من أنواع التخفيف، بمعنى أنه لا يعتبر من أنواع التخفيف إلا إذا كان البدل أسهل من المبدل منه، أما إذا كان أشد وأصعب فلا يعتبر من أنواع التخفيف. من أمثلة الإبدال إبدال الوضوء والغسل بالتيمم. الإنسان الذي لا يستطيع الوضوء أو الغسل بسبب مرض أو ما إلى ذلك، أو برد شديد يخشى منه التلف، فإنه ينتقل بدل الوضوء إلى التيمم. إذن التيمم قام مقام الوضوء فهذا إبدال. أيضا إبدال القيام في الصلاة بالقعود، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإماء، وأيضا إبدال، وهذا طبعا للمريض الذي لا يستطيع القيام، فيصلي حسب قدرته ويبدل القيام بالقعود وما إلى ذلك. أيضا إبدال العتق في الكفارات بالصوم عند فقدان الرقبة أو العجز عنها، والصوم بالإطعام عند عدم الاستطاعة، فهذه أيضا من أنواع تخفيف الإبدال، فينتقل الشخص من عبادة عجز عنها إلى عبادة أخرى تقوم مقامها، فهذا يسمى تخفيف الإبدال. النوع الرابع تخفيف التقديم، تخفيف التقديم، ومن أمثلة ذلك تقديم بعض الصلوات المعينة إلى وقت ما قبلها، تقديم العصر إلى الظهر وتقديم العشاء إلى المغرب في حالة مثلا السفر أو المطر، وكذلك عند الخوف والحاجة والمرض، وكذلك مثلا تقديم الزكاة على الحول، تقديم الزكاة عن الحول، هذا أيضا من باب تخفيف التقديم، وكذلك أيضا تقديم زكاة الفطر عن وقت يعني وجوبها ما قبل صلاة العيد بعد الفجر إلى ما قبل صلاة العيد، ممكن يقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا من باب التوسيع والتيسير على المكلف حتى يكون أمامه سعة في الوقت ومندوحة، فإذا هذا يسمى تخفيف تقديم. عكس هذا ومقابل هذا القسم، القسم الخامس وهو تخفيف التأخير، تخفيف التأخير، ومن أمثلته أيضا تأخير بعض الصلوات إلى يعني عن وقتها الأول إلى ما تجمع معه، كتأخير صلاة الظهر إلى العصر وتأخير صلاة المغرب إلى العشاء، وأيضا تأخير مثلا صيام رمضان إلى عدة من أيام أخر أو لما بعد رمضان إذا كان هنالك عذر شرعي يستدعي الفطرة في رمضان، فهذا إذا من قبيل تخفيف التأخير. النوع السادس تخفيف الترخيص، تخفيف الترخيص، وهذا يعبر عنه بالإباحة مع قيام الحاضر، مع قيام المحرم، ومن أمثلته صلاة المستجمر مع بقية أثار النجو، يعني يسوغ للإنسان أن يستجمر ويزيل أثر النجاسة بواسطة الأحجار ولا يحتاج إلى أن يغسل المكان بالماء، وبالتالي يعفى عن هذا الأمر من باب الترخيص، فهذا من باب تخفيف الترخيص، لا شك أن الغسل هو الأولى لأنه أنقى وأذهب لأثر النجاسة، لكنه لو لم يفعل ذلك واكتفى بالاستجمار بالحجارة لا صحت الصلاة وصح الوضوء، فإذا هذا من باب ترخيص التخفيف، ويعني يدخل في هذا الأمر كل ما يصعب الاحتراز منه، فإنه يدخل في باب تخفيف الترخيص. هذا ما يتعلق بهذا القسم، هو القسم السادس. ننتقل بعده إلى القسم السابع تخفيف التغيير، تخفيف التغيير، ومن أمثلته تغيير نظم الصلاة في صلاة الخوف، الصلاة في الخوف لا تسقط لكن يغير في نظامها وكيفيتها حسب الكيفيات الواردة في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الصلاة لم تسقط ولم تبدل وإنما غيرت كيفيتها حتى يتناسب الكيفية وتتناسب الكيفية مع الحالة التي يوجد عليها الشخص المصلي في حالة الخوف، في حالة المقابلة، أو في حالة الجهاد، فتكون الصلاة حسب الحالة، فإذا هذا من أقسام تخفيف التغيير. النوع الثامن والأخير من أنواع التخفيف هو تخفيف التخيير، التخيير أيضا من أنواع التخفيف، فيخير المكلف بين عدد من الأشياء، ولا شك أن هذا فيه تخفيف، يعني كون الشخص أمامه عدد من الخيارات يأخذ منها ما شاء وبالتالي يخرج من العهدة، يعني لا شك أنه أخف مما لو حدد له شيء معين وقيل له لا بد أن تفعل هذا الشيء، كوني أمامي خيارين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر لا شك أنه أخف من كونه ليس أمامي إلا خيارا واحدا، فإذا تخفيف التخيير هو أحد التخفيفات الواردة في الشرع، ومن أمثلته أيضا من أمثلته التخيير في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، يختار أحد هذه الثلاثة وبالتالي يخرج من تبعة يمينه، وكذلك التخيير في جزاء الصيد للمحرم بين المثل والإطعام والصيام، فهذا النوع يعد من أنواع، أو هذه الأمثلة تعد من نوع التخفيف، من نوع التخيير، تخفيف التخيير، نوع تخفيف التخيير. وبنهاية هذا القسم تكون قد انتهت أقسام التخفيف الطارئ في الشرع. ننتقل بعد ذلك إلى أهم الأدلة الواردة في هذه القاعدة التي دلت عليها. فمن هذه، طبعا هذه القاعدة دل عليها القرآن الكريم، وهناك أدلة متعددة لهذه القاعدة، وأيضا دلت عليها السنة النبوية المطهرة في عدد أيضا من الأدلة. وأيضا هذه القاعدة إحدى القواعد المجمع عليها. فنأتي أولا لأدلة القرآن. من أدلة القرآن آيات الصيام في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن هذا تيسير. وعلى الذين يطيقونه فدية، أيضا تيسير، طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى أباح لمن له عذر في رمضان أن يفطر وأن يصوم بعد ذلك. فهذا إذن فيه شيء من التخفيف والتيسير على المكلف. أيضا من الأدلة ما ورد في قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالله سبحانه وتعالى أباح في هذه الآية في حالة الضرب في الأرض وهو السفر قصر الصلاة، وأباح ذلك. وهذا أيضا من قبيل التيسير والتخفيف، وأن كانت الآية قيدت الأمر بالخوف، لكن الأمر أوسع من ذلك، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخصة، أو أنه يعني رخصة من الله عز وجل، سواء كان في حال الخوف أو في حال الأمن، المهم أن يكون مرتبط ذلك بالسفر. أيضا من الآيات الدالة على هذه القاعدة وعلى التيسير والتسهيل، وأن المشقة تجلب التيسير، قول الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى بيّن أن من اضطر إلى يعني شيء من المحرمات في حال المخمصة فإنه يجوز له أن يرتكب هذا الأمر من باب التيسير والتخفيف عليه. وقول الله عز وجل: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن الله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآية قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. فمن أكره ورد في الشرع التيسير والتسهيل عليه، فيجوز له أن ينطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان خروجا من هذا الإكراه. أيضا من أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فأباح الله سبحانه وتعالى الانتقال عند عدم وجود الماء إلى التيمم في هذه الحالة، وهذا أيضا من باب التيسير والتسهيل على المكلف. والآيات في الحقيقة كثيرة في هذا المعنى، وليس المقام مقام حصرها، وإنما ضرب الأمثلة منها. وننتقل بعد ذلك إلى بعض الأدلة الدالة على هذه القاعدة من السنة. ومن هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالله سبحانه وتعالى تجاوز ورفع المؤاخذة في هذه القضية في حالة الخطأ وفي حالة النسيان وفي حالة الاستكراه، وهذا أيضا من باب التيسير والتسهيل على المكلف. فالله سبحانه وتعالى لم يؤاخذه في هذه الحالة من باب التيسير والتخفيف عليه، لأن القاعدة، أو كما تقول القاعدة، المشقة تجلب التيسير. أيضا من أدلة هذه القاعدة ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فلما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال، وهذا هو الشاهد، أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. إذن الحرج مدفوع في الشريعة ومرفوع، فإذا وجدت المشقة جاء تبعا لذلك التيسير والتسهيل على المكلف. وكما أشرت أيضا هذه القاعدة من القواعد المجمع عليها بين فقهاء الأمة، فالكل يأخذ بها ويطبقها، ولا شك أنها من القواعد المعمول بها عند الجميع، عند جميع العلماء، فهي إذن قاعدة متفق عليها ولا يختلفون في الأخذ بها واعتبارها، فإذا هي من القواعد المجمع عليها. إذا دل على هذه القاعدة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الأدلة، هنالك أيضا أدلة أخرى لكن المقام ليس كمقام حصر، بالإضافة إلى دليل الإجماع. هذا ما يتعلق بأدلة القاعدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.